الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الاشاعره والمعتزله قال الظاهري يجزي عن الله وذلك لان مبنى الاشاعره والمعتزله والتصوير بمعنى ان ما توصل اليه المشكل هو حكم الله الواقع. لذلك دائما اذا انكسرت تشبيه الماء نتيجه راي المشكل هو هذا الراي الواقع. وبناء على هذا الكلام دائما اذا انكسر المكلف حكما ضروريا يجزي عن الحكم الواقع. اما عند الشيعه فلأنهم مكبر ويقولون لله سبحانه وتعالى حكمه في نفس الواقع وفي اللفظ المحفوظ ربما يتوصل إليه المجتهد وربما يخطئه. لذلك إذا المكلف صلى صلاة الظهر في يوم الجمعة لأن خبر الواحد قال صلاة الظهر في يوم الجمعة واجب، ثم بعد ذلك انكشف لهذا المشكلة والمخلف الخبر المفروض ان الغادي الجمعة في يوم الصلاة في يوم الجمعة محرمة لكنه اكابر. فاذا انكشف الخبر اذا كان داخل الوقت يجب عليه الاعادة، اذا كان خارج الوقت يجب عليه الاعادة. فالحكم الظاهر لا يجزي عن حكم الوقت. هذا رجل. لكن الشيخ الأنصاري قدس سره وجه موضوع الحكم الظاهري وإجزاؤه عن الحكم الواقع. الشيخ قال نحن يمكن أن نقول بأن الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقع. شلون؟ قالوا الشيخ قال لأن مثلا الصلاة لماذا الله تبارك وتعالى يأمر بها؟ لأن فيها المصلحة. فإن الصلاة بما أنها لها مصلحة وهذه المصلحة كبيرة وملزمة للمكلف الله تبارك وتعالى يأمر. فإذا الصلاة لها مصلحة واقعية كمية تقتضي أن تكون هذه الصلاة واجبة. وفي علم الله سبحانه وتعالى الصلاة لها مصلحة ملزمة، لذلك الله يأمر بها. فإذا الإنسان قرأ عنده خبر واحد قال الصلاة حرام، الخبر الواحد بناء على آية النبأ جاءكم فاسقا بنبأ فتبينوا، مفهوم هذه الآية يقول صدق العادل. خبر الواحد عادل قال الصلاة حرام، يجب على المكلف الامتثال ولا نعم؟ يعني شنو؟ يعني يحمل الصلاة على الحرمة مثلا يعني ولا يحمل. لكن بعد ذلك تبين ان في علم الله سبحانه وتعالى الصلاه كانت واجبه وفيها مصلحه. فاذا مصلحه الواقع فاتت على المكلف، لان الصلاه عند الله واجبه لان فيها مصلحه. ولكن الخبر الواحد قال حرام، لما قال حرام المكلف امتثل الصلاه؟ لا، يعني اشترط في الخبر الواحد. فاذا مصلحه الصلاه الواقعيه ما وصلت الى العالم. لذلك إذا بعد ذلك اكتشف المكلف أن الصلاة واجبة يجب عليه الإعادة تحصيلا من مصلحة الواقع. الشيخ يقول لا، ربما نقول أن الحكم الظاهري مجزم عن الحكم الواقع. ليش؟ لأنه صحيح الصلاة في اللوح المحفوظ فيها مصلحة، فلذلك تقتضي الوجود. لكن العبد ما توصل الى الوجود. لكن في نفس الوقت الايه التي تقول صدق العادل، المسلم الايه الذي يقول صدق العادل، هذا صدق العادل وجود له وجود. نعم، فيه مطلق ولا ما فيه مطلق؟ فيه مطلق. فإذا هنا عندنا مطلق فيه فرد مطلقة مطلقة الكلام الحقيقي وفرد مطلقة مطلقة التطبيق والعمل بأقوال العلوم صحيح؟ فإحنا حتى لو كانت الكلام في اللوح المحفوظ واجبا ولكن خبر العدل الواحد قام وقال الصلاة مو واجبة حرام. صحيح احنا عندما تركنا الصلاة فاقتنا مصلحة الصلاة الواقعية التي كانت تأخذ الوجود، لكن في نفس الوقت حصلنا مصلحة العمل بأقوال العدول. فإذا مصلحة السلوك في طريق العادل تبني عن مصلحة الصلاة الواقعية، يعني بدل مصلحة بدل مصلحة. مثل فرد واحد وبدأت تصير جدارة إذا ما عند الجدارة يجيب له لازمة، فرد واحد عشان يجيب له بلاك ماين اللي بلاك ما يجوه اللي يروي يشد على آخر شيء، لكن ماذا عندك ما شنو تصير؟ رجلي حتى يروي الضمان. هنا عندنا مصلحتين، فرد مصلحة مصلحة الصلاة الحقيقية وفرد مصلحة العمل بقول العربي. فإحنا عندما قام الخبر الواحد على حرمة الصلاة وإن كان فولت علينا مصلحة الصلاة ولكن حصلنا مصلحة العمل بقول العادل اللي يسميها الشيخ الأنصاري هذه المصلحة السلوكية. لذلك ربما نقول مع أننا شيعة ومخطئة ربما نقول بإمكان إجزاء الحكم الظاهري عن حكم الواحد بهذا البيان. المصنف ليس شرك هذا السلام يقول احنا حتى لو نقصر كلام الشيخ في المصلحة السلوكية لكن ايضا لابد ان نقول بعدم الاجزاء. ليش؟ لانه احنا افرض عندنا مصلحة في تنقيط العدل وعندنا مصلحة في امتثال الحكم. عندما قام الخبر الواحد على حرمة الصلاة اللي هي في اللوح المحفوظ واجبة وفيها مصلحة ملزمة صحيح حصلنا مصلحة العمل بقول العادل لكن مصلحة الصلاة الواقعية باطت علينا وما باطت بالنتيجة. النتيجة باطت. انت ايها الشيخ اكثر من الجديد ما سويت، لكن مع ذلك مصلحة الصلاة باطت علينا. اذا مصلحة الصلاة باطت علينا وبعدين ادركنا هذه المصلحة يجب علينا العمل بها ولا لا؟ نعم تحصلنا هذه المصلحة. لذلك سواء قلنا بالمصلحة السلوكية او ما قلنا بالمصلحة السلوكية على اي حال مصلحة الواقع الواقع يجب تحصيلها. لذلك دائما رأي الشيعة ان الحكم الظاهري اذا قامت عليه الامارة القضائية لا يجب ان يحصل الواقع اذا انكشف الخلاف. اما اذا لم ينكشف الخلاف فهو معذور ان الله عقاب معه، لكن مصلحة الواقع كله صادق. فنطبق العبارة. المقام الثاني الأمر الظاهري، صفحة 250 في هذا الكتاب اللي عندي، تمهيد للحكم الظاهري بالصلاة أحدهما عليه. هذا التسلسل اللي أنا مصنف له تسلسل المقدمات الأربع اللي احنا ذكرناها في البحث المتقدم. أحدهما ما تقدم في أول الجزء الأول صفحة 6 شنو هو؟ الحكم الظاهري ما يقابل الحكم الواقعي، وان كان الواقع مستفاد من الادله الاجتهاديه الضمنيه لعمل الامارات. اما الاخ العملي يكون الحكم الظاهري يكون مستفاد من الادله الثقافيه، فيقتصر الظاهري بما ثبت بالاصول العمليه. اما ما ثبت بالاماره خبر الواحد خبر التواتر حجه اجماع شهره ما اشبه هذا بعد يسموه الحكم الواقعي. هذا الاصطلاح الاقرب. وثانيهما الاصطلاح الثاني هو عن كل ما حق كل حكم ثبت ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعي، عدم معرفه الحكم الواقعي. السابق عن الحكم الواقعي بأجل الله تعالى فيشمل الحكم الظاهري الحكم الثابت بالاماره وبالاصول معا، فيكون الحكم الظاهري بالمعنى الثاني اهم من الاول. مدار البحث في الانسان هو في هذا الاصطلاح الثاني هو في الاول، وهذا المعنى الثاني العام هو المقصود هنا بالبراءة. فالأمر الظاهري شنو هو؟ إذا ما تضمنه العقل أو الإمارة. والحكم الواقع شنو؟ هو ما ثابت بعلم الله سبحانه وتعالى. هذه المقدمة. المقدمة الثانية في مراحل ومراحل نشوء الأعمار من مرحلة الاقتضاء إلى مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الفعلية إلى مرحلة التردد اللي بينهما سابقا. ثم إنه لا شك في أن الأمر الواقعي في موردي الأرض والإمارة غير ملزم عن المؤلف مواجب الانتقال أي أحدى وقضى مرحلة فعلية، بمعنى أنه لا عقاب على مخالفة الأمر بسبب العمل بالإمارة والأصل وقت لو اتفق مخالفة الإمارة والأصل الواقع أو لهذا الحكم الواقع. ليش؟ لأنه من الواقع أن كل دقيق غير واصل إلى المكلف بعد الفحص وليأتي عن دليل غير منجز عليه لن يصل إلى مرتبة التنجيز والانتظار، لأنه من شرط تنجيز الأمر أن يكون واصل وبالغ العهد، أما إذا ما واصل فهذا منجز. فهو أن التكليف إنما يتنجز بوصول التكليف إلى العهد بأي نحو من أنحاء الوصول، إما بنحو الخبر الواقع أو بنحو الخبر المتواتر أو بالإجماع أو بدليل العقل أو بالآية مثلا أو بالعلم الإجمالي. إذا الإنسان كان يعلم بأن الله تعالى بالنسبة للصلاة أعطى له تكليف، بس ما يدري نوع هذا التكليف، هل هو حرام وهو الوجوب؟ إنما يجب عليه الانتصار، يجب عليه الاحتياط، فما كان مستمر الوجوب يأتي به، ما كان مستمر الأمر يجتمل عنه. ليش؟ لأنه أقوى علم إجمالي بصدور التكليف ووصوله ولو عن طريق الاحتياط. هذا كله لا كلام فيه، وسيأتي في مباحث الحجة بكثار التفصيل الحديث عنه. وإنما الذي يحسن أن نبحث عن عرضنا في هذا البعض إحنا هو موضوع الإجابة، هو أن الأمر الواقعي المجهول لو انكشف فيه بعد ذلك خطأ الإمارة أو الأرض صلاة الظهر يوم الجمعة كانت واجبة، لكن خبر الواحد قال حرام بعدين انكشف خطأ هذا الخبر، وقد عمل المكلف حسب الفرض على خلاف الحكم الواقعي اعتمادا واتباعا للخبر الواحد للإمارة الخاطئة أو للأصل المخالف للواقع براءة أو اختيار أو ما أشبه. فهل يجب على المكلف هذا الرغبة امتثال الأمر الواقع في الوقت أداء وفي خارج الوقت قضاء، أو أنه لا يجب شيء على المكلف بل يجزي ما أتى به على طبق الإمارة أو العقل وينكشف القضاء ويكتفى به؟ هذا اللي هرم المحررة اللي قلنا في الأرض بها أنه لا يجزي. ثم إن العمل على خلاف الواقع كما سبق تارة يكون بالإمارة، الإمارة خبر واحد يكون يخبر فالشيء خلاف الواقع أو الأصل العملي، ثم الانكشاف على نحوه مرة الانكشاف يقيني فأنك يقين بأن الخبر خالف الواقع، ومرة يصير عندك يقين بأن الخبر خالف الواقع. كم قسم قال عندنا؟ أربعة قسم المتداخلات، لذلك نبحث في ثلاث أقسام: انكشاف على نحو اليقين، وانكشاف المقتضى حجة، مقتضى عند الاثنين. وهذا اربع سؤال اربع صور، والاختلاف البحث في هذه الصور مع اتفاق صورتين من هذه الخطوه. شنو هي صورتان؟ انكشاف حجة معتبره مع العمل على طبق الاماره، وحجة معتبره مع العمل بطبق نعقد البحث في ثلاث مسائل. المساله الاولى الإجزاء في الإمارة مع انتشار خطأ الإمارة يقينه، إن قيام الإمارة دارة يكون في الأحكام هاي مؤثرة ضالعة اللي بين الدليل إذا يكشف الحكم يسموه طريق، أما إذا يكشف الموضوع شو يسموه؟ إمارة. لكن هذا المخلف لدن من قبيل الفقير والمسكين، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني انت لما تجري مثلا احتياط او تجري براءة تقول براءة الظهر يوم الجمعة واجب او مواجب، انت شك في التكليف تجري براءة، ايش تسوي؟ مرتين بعدين تجب ان هذا الاصل العملي ما كان غلط، الصلاة تكونها الوجوب، لكن الاصل العملي شنو قال لك؟ براءة، فلازم تحتيط. فهنا المصنف يطلق كلمة إمارة هم على الأحكام وهم على الموضوعات، أن قيام الإمارات تارة يكون في الأحكار صلاة الظهر واجب، كقيام الإمارة على وجود صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة، غيبة الكبرى يعني. أما في حالة الحضور صلاة الظهر في يوم الجمعة نفسه حرام، لأن صلاة الجمعة هي الظهر واجبة. في حالة حضور الإمامين عادل بدلا عن صلاة الجمعة. واخرى في الموضوعات، احيانا امارتكم في الموضوعات كقيام بين على طهاره ثوب قلى به الانسان او المكلف، او طهاره ماء توضا به الانسان. ثم بعد ذلك قال الدليل الفارق اللي انفسهم خطا هذه البينه بين هذه المستلزمات مجازفه. والمعروف عند الاماميه عدم الاجزاء مطلقا، الحكم الظاهري لا يجزي عن الحكم الواقعي. انت الاحكام هذه الموضوعات. ليش؟ هاي المقدمة اللي بعد بيناها سابقا، لأن الشيعة مخصصة لا مخلوبة. أما عدم الإجزاء في الأحكام ليش؟ فلأجل اتفاق الشيعة على مذهب التخطئة، أي أن المجتهد يخطئ ويصيب، لأن لله تعالى أحكام ثابتة في الواقع يشترك فيها العالم والجاهل معا. لكن الجاهل إذا كان مقصر في عدم الوصول إلى الحكم الواقعي يعاقب. اما اذا كان قاصر، قاصر بمعنى انه فحص ولم يظن يكون، او اظن الفحص ما كان ممكن اليه، هذا يكون جاهل قاصر، فهذا معذور. اي ان الجاهل مكلف بالاحكام الواقعيه في العالم ربما، لكن غايه الامر ان الاحكام الواقعيه غير مغجله بالفعل بالنسبه للجاهل القاصر، يعني من فرق الثلاثه السلب والوصول، والقاصر يعني لم يكن اليه تكبير حين جهله، وإنما يكون الجاهل معذورا في المخالفة الواقعية لو اتفقت له هاي المخالفة باتباع الإمارة خبر واحد مثلا. إذ لا تكون الإمارة عند الشيعة إلا طريقا محضا لتحصيل الواقع، فإذا الإمارة إلا يمكن منها حق طريق، ومع انتشار الخطأ لا يكون جاهل للحرور، بل يصير حتى الجاهل يصير عالم بأن الواقع هو كذا يجب الخرج، لا يتنزل الواقع حين يحكم من دون ان يكون قد جاء بشيء يفيد مسد الواقع ويؤمن عليه، لا كما يقول الاشاعه والمقبوله من دون المصوبه. ولا يصح القول بالاجزاء الا اذا كنا مصوبه، او كنا تحت قول الشيء بالمصلحه السلوكيه، الا اذا قلنا ان نقول قيام الاماره على وجود شيء تحدث فيه مصلحه ملزمه على أن تكون هذه المصلحة واضية بمصلحة واضية يتدارك بها مصلحة الواجب الواقعي. طبعا هاي عبارة المصنف الأولى، لأن المصنف هاي عبارة بين بيان المصوبة المعتزلة، فلازم الإنسان يقول كقيام الإمارة على وجود شيء تحدث فيه مصلحة ملزمة ويجعل الشارع قطن حياة الثقة حتى تكون ضمن معتزلة. هاي العبارة بيعتبرها على ان تكون هذه المصلحه واقعيه بمصلحه الواقع يتدارك بها مصلحه الواقع الواقعي، فتكون الاماره مقصوده على نحو موضوعي للخصوم، يعني ما اسس اليه الاماره الواقع الله الواقعي. فهو بانه مع هذا الشرط يكون ما اتى به المكلف على طرق الاماره مجزيا عن الواقع، ينكر ما قال عليه الاماره هو الواقع الواقعي، ما في خطا وصابع، لانه قد اتى بما يشد مسد الواقع ويبني على الواقع في تحصيل مصلحه الواقع. ولكن هذا الكلام لانه مصوبة واحنا دون مصوبة لا نمتلئ، ولكن هذا معنى التفسير المنسوب الى المعتزله، اي ان احكام الله تعالى هذا على راي المجتهدين، وان كانت له يعني الواقع احكام واقعيه ثابته بانفسها، فانه يكون عليه يعني على هذا المبنى كل راي ادى اليه نظر المجتهد قد انشا الله تعالى على طرقه حفظا للاحكام. طبعا على راي الاشاعره بعد حفظ المجاهد حكم معقول، لأن رأي المجتهد هو رأي الله تبارك وتعالى، والتصريح بهذا المعنى قد اجتمع الإمامين على بطلانه، وسيأتي البحث عنه في مباحث الحجة الإسلامية. هذا توجيه الشيخ الأنصاري للشيعة. وأما القول بالمصلحة السلوكية حتى نقل بالإجزاء، أي أن نفس متابعة الإمارة فيه مصلحة ملزمة يتدارك بها مصادر مصلحة الواقع، في أبدأ الأعادل أكون مصلحة تغني عن مصلحة الواقع، وإن لم تحدث مصلحة في نفس الفعل الذي أدت إلى الإمارة إلى وجوده. فهذا قول لبعض الإمامية اللي هو الشيخ الأنصاري لتصحيح جعل الطرق والإمارات في فرض التمكن من تحصيل العلم، على ما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى. بعدين هذا فنان المصنف يجاوب مبنى الشريف، ولكنه على تفسير صحة هذا القول مع الشيخ الأنصاري لا يقتضي الإجزاء أيضا، لأن على أي تفسير مصدر في الواقع واضح، لأن وعلى فرض جديد تبقى مصدر في الواقع على ما في عليه عند انكشاف فرع الإضلال في الوقت أو في قناة الوقت، لذلك يجب عليك الإعادة في ذات الوقت القضاء خارج الوقت. توضيح ذلك، توضيح الإشكال أن المصلحة السلوكية المدعاة هي مصلحة إدارة الواقع، باعتبار أن الشارع لما جعل الإمارة في حال تمكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع فإنه الشارع قد طرد على المكلف الواقع، فلا بد من فرض إدارة الواقع بمصلحة تكون في نفس اتباع الإمارة. هذا بيان مصلحة سلوكية، واللازم من المصلحة التي يتدارك بها الواقع أن تقدر بقدر ما خاطب الواقع من مصلحة لا أكثر. هذه مو فرق تدارك مصلحة الواقع بل أقل من مصلحة الواقع، لذلك تبقى دعنا مصلحة الواقع من الجسر إذا وصلت إلى حالة. وعند انكشاف الخطأ في الوقت لم يكن من مصلحة الواقع إلا مصلحة فضيلة أول الوقت، أما مصلحة أقل فلا باقية. وعند انكشاف الخطأ في خارج الوقت لم تصف إلا مصلحة الوقت، أما مصلحة أصل العمل باقية، أما مصلحة أصل الفعل فلم تصف إلى المكلف. ليش؟ لإنسان تفضيل المكلف بعد انكشاف تفضيل هذا العمل بعد انكشاف تفضيل مصلحة. فما هو الملزم من قولي بحصول مصلحة يتدارك بها أصل مصلحة الفعل؟ حتى نقوله ويدري إسلام، وإنما حتى المصلحة السلوكية تبقى مصلحة الواقع انكشفت من الشهر. أما في الموضوعات نفس الكلام، وأما في الموضوعات مثل البينة وسوق المسلمين والياد وما أشبه، فالظاهر أن المعروف أنهم يعني عند الشيعة أن الإمارة فيها قد أخذت يعني في الموضوعات على نحو الطريقية أيضا. البينة طريق إلى معرفة طهارة الماء، البينة طريق إلى معرفة زكاة هذا اللحم المذبوح مثلا أو ما أشبه، فقاعدة الياد على اليد شنو؟ هي من المثال إذا فرد واحد قاعد يحفر الزراعة كون الزراعة بيده هذه غمار على مكيته، طريق مكشف لك أن هذا ما يصل لك أنه قاعدة أو قاعدة الصحة. فرد واحد ندري أن هذا دارس الفقه وأجرى طيقة العهد مال النساء لو مو بعرفه تحشي فيه، إذا أنا قاعدة الصحة يقول عمل المسلم تحمله على بما انه مسلم واجراء صيغه ما، احنا ما يبغى هاي الصيغه اللي اجراها هي الصيغه الشرعيه لو كانت صيغه من باب القناع نحمله على الصحه نقول هذا عدم ما صحيح. او سوق المسلمين مثلا اللحوم تباع في سوق المسلمين، ندري لهذه اللحوم محلله ورثاء وميته، السوق بين المسلمين اماره على حليه لحوم الموجودين مثلا يعني ونحوها، فإن أخارت هذه البينة أو ما أشبه الواقع وإن أخطأت الواقع فلا، وإن أخطأت الواقع فالواقع يبقى على حاله ولا يحدث بسببها حين سبب البينة أو السوق وما أشبه هذه الإمارات مصدر أي تدارك بما مصلحة الواقع. غاية الأمر أن المكلف معها يعني مع البينة إذا تطهر بماحيط في وقع لله نجد فإن البينة خالف هو طاهر، وإلى أن توقع بيصلي وبعدين ما أرى قال عند الله تعالى صلاة محسوبة صلاة، لأن قال الوضوء ماله كان باطل في علم الله، إن المكلف معها معذور عند الخطر وشأنها في ذلك شأن الإمارة الأحكام منزلة عند الوصول معذرة عند الخطر. والسر في حمل هذه الموضوعات على الطريقية هو أن الدليل الذي دل على حجية الإمارة الأحكام هو نفسه دل على حجيتها في الموضوعات بلسان واحد في الجميع، يعني المثال الكبير لسان واحد، لأن القول بالموضوعية هنا يقتضي محظور التفصيل المجمع على بطلانه عند الإمامية كالإمارة الأحكام. مع أنها داخل مثل ما الطريق مخطئ الإمارة أيضا مخطئة، وعليه فالإمارة في الموضوعات أيضا إمارة عن سوق ولد وبينة لا تقتضي الإلزاء بلا فرق بينها وبين الإمارة في الأحكام. هذا بيان القسم الثاني. إذا الإنسان عمل في شيء ثم بعد ذلك يعني اعتمد مثلا في حرم الفطر اعتمد على فرض البراءه. لان شنو هو الدليل القائم على حلبيه شرب الفطر؟ دليل واحد، لا عدنا خبر واحد ولا عدنا خبر متواتر ولا عدنا اسماع ولا عدنا شهره ولا عدنا دليل عقلي ولا ايه قرانيه. اما نحن نجوز شرب الفطر ليش؟ لوجود الاصل العملي. في الاصل العملي يقول الشيء الذي كان مدخولا حكمه لا تدفع انت في مقابله بلا عمل بلا موقف، وانما تحكم في اصل التكوين اجرته الباطل. ان هل اذا عملنا بالاصل العمل ثم بعد ذلك اكتشف خطا، هل عمل بطبق الاصل العملي مسلم عن حكم الله؟ اي والله كاحد من كلام يحتاج الى بيان بعض المقدمه الاولى. ما هو الفرق بين الاماره وبين الاصل؟ يعني عندما نقول اماره وعندما نقول اصل عمل، شنو الفرق بينهم؟ الاماره يعني الدليل الذي ياتي في ظرف الشك في ظرف الجهل. الاصل العملي يكون الجهل مو ضغطا له بل موضوع او جزء الموضوع له. بناء على هذا الكلام دائما الإمارة تكون مقدمة على الأصل. يعني إذا كان عندنا خبر واحد وعندنا أطالة البراءة، دائما إذا كان عندنا خبر واحد لا تصل النوبة إلى جريان البراءة مطلقا، لأن دائما الإمارات مقدمة على الأصول. مثال، إحنا إذا كان عندنا سطر كمثال، السطر أول ما بالذات المفروض يقوم عليه دليل شرعي، خبر واحد، خبر متواتر، إجماع أو آية قرآنية مثلا، يقول حكم السطر. فإذا السطر في رأس الجهل بالحكم يجب أن يقوم عليه دليل شرعي يبين حكم. أما إذا فحصنا ولم نجد دليل، شو يصير السفن؟ الجهل يدخل جزء موضوع السفن، يعني يصير السفن المجهول حكمه البراءة، مو السفن بما هو سفن حكمه البراءة. شنو لك الفرق؟ الإمارة تكشف عن الحكم الواقع، الأصل العملي ما يكشف عن الحكم الواقع، وإنما يبين لك الوظيفة عند العمل. فإذا قام قبر ضرابة ابن أحيى اللي عليه الإجماع في صحة الرواية، زين؟ قال حكم السطر الحلية. خبر ضرابة شنو دورتنا؟ مرآة عكست لك الحكم الواقعي بالسطر. أما إذا ما كان عندك خبر واحد مطلقا وهذا السطر في الحقيقة الأرضية، يعني انت هان شو تسوي امام الاسم بالنتيجه؟ لو راح تشربه لو ما راح تشربه امرين. زين، الشارع قال لك رفع ما لا يعلمون. رفع ما لا يعلمون شنو؟ يعني الشيء اذا كان مجهول الحكم عامله معامله الكليه، عامل ما يجي يقول لك اصل البراء يعني هذا حكمه عند الله الحليه. يريد يقول لك انت وظيفتك اذا وقفت الحكم الدليل على الحكم عامله معامله البراء. في حين زراره اذا قال السجن حلال يقول لك عامله معامله الحليه، يقول حكمه عند الله هو الحليه. فرق هوايه وظيفتك ودقيق. اذا القرار الاماره تكشف لك الواقع، الدليل الاصل العملي لا يكشف لك الواقع وانما يبين لك الوظيفه يعين لك التسليم. مثال اخر، حرب من الماء جيد، انت ويجي العلاوة أسبوع ناس تحوض الماء موضوع معارضا على أطلاقها لو مش طعم وراءك وكذا سابقا كان طعم وبيدي أخذ مجموعة من الأطفال فاشتغل واحد منهم مثلا إلى تنجر أحزام إلى يورع في هذا الجسم أو مثلا إلى تكون نجسة الطفل قال إذا من هذا الحوض نجزم أن هذا الماء الأطفال نعروا به وهو الجسور يضاق على حالته هنا في معرفة حكم هذا الماء النظر مرة يجيك واحد عادل جسد أظن بيئة الوصفة أو البيت المشتهد من المشتهدين يقول لك هذا الماء طاقي لن يتمكن بينا هيدا أبو بينا بينا بعض البينا شو يسوي كشفت عن الحكم الواقع من هذا الماء يعني هذا الماء واقعا حتى عند الله شنو مرة في البيت كل مشتهد ماء وكل بينهم باقامة على قرارة انت الان كنت تتوقع يجوز لك التوقع بهذا الماء ولا لا في حال عدم معرفتك بانه قد تنجل وحالته سابقة شنو سنة القرارة شنو تسوي ليش بالاستثمار سابقا كان مقطوع الطهارة الآن شككنا أنه تنجس أو لا لا تنفض اليقين بالشك سابقا كان متيقن الطهارة الآن مشكوك الطهارة فإذا لا تنفض اليقين عن شنو يعني استصحاب الحالة الثالثة الاستصحاب قاعد يقول لك هذا واقع وعند الله طاهر ويقول أنت عامل معارة الطهارة ها؟ أنت عامل معارة فهل الفرق بين الإمارة وبين الأخ شنو؟ الأخ المعين الوظيفة الشرعية عند العمل الإمارة شنو العين؟ العين الحكم الواقعي لذلك دائما أن يؤدي باكم هاي إذا كان عندنا أخ عملي وتعارض معه إمارة أيهما المقدم؟ الإمارة لأن الأخ العملي حالة الجهل بالواقع أما الإمارة بعد ما تلقى جهل بالواقع تكشف لك الواقع فإحنا هنا شو بتقدر مثل الاستصحاب؟ لا بقى لا تقول البينة أما على قامة البينة بعد ما وصل الصورة للاستصحاب وهكذا في شو المتصل مثلا شو المتصل مثل الحياة وحرام خبر بسرعة على قامة حندا تقول لك يا بقى تكون حلال بعد ما يحتاج إلى أجراء براءة تكون حرام يحتاج إلى أجراء براءة لا أما إذا أعطان خبر واحد إمارة ما عندك يجيك أفضل براءة يقول أنت خذ السفن ما عندك يقين ثابت لأنه الله تعالى قد كلفك به الشرط في أصل التكليف ما يقول أعمله معاملة التكليف وأنه عند الله فقط يقول أنت العامل يا ما أصدق لك هاي المقدمة تقول الفرق بين المعارض وبين المقدمة الثانية الأصول أصول الأصول أربعة هي أكثر طبعا بس مرتكزات الأصول أربعة أطالة البراءة أطالة الاحتيال أو الاشتغال أطالة التخيير الاستصحاب لأن الأصول الأربعة وأدنى أطالة الحلية وأدنى أطالة الطهارة وأدنى أطالة الإباحة لكن هلني أمهات الأصول الأصول الأربعة بعض الأصول أصل شرعي بعض الأصول أصل عقلي بعض الأصول اسمي فرق حكم شرعي أو فرق حكم عقلي هاي مقدمة هواية الأصل الشرعي فقط الاستصحاب يعني إحنا ما عندنا فرق حكم عقلي يقول أنت دائما تعامل مع الشيء واجري الحالة السابقة للشيء ما عندك العقل ما يحكم هذا الشيء الماء اذا كان مهيقن الطهارة ثابتا ولا يوم في نجاسة جديد العقل ما يقول لك تتعامل وياه معاملة الطهارة بس الشارع المقدس عندنا الروايات تقول اذا كنت على يقين من امرين فعامله معاملة اليقين لا تنقض الشك لا تنقض اليقين بالشك فعلا الدليل الذي قام على حجية الاستصحاب هو الدليل الشرعي فلذلك هذه الاصحاب يسموه اصل عملي شرعي. الاصل العقلي فقط التفكير. انت ما تدري هذا الماء اللي قدامك موجود، ما تدري هذا حرام خمر لا يدخل، او ماء قد نذرت في شربه، نذرت على شربه، فايش يصير؟ واجب. فبالنتيجه انت ما تدري هذا الاناء امر واحد وغرام لواجب، هذا يسموه غرام بين المحظورين. اذا الامر دار بين الوجوب والحرمه في شيء واحد، اذا كان واجب يجب عليك، اذا كان حرام يجب عليك الاجتناب. شنو موقفك هنا؟ هنا الشارع عم يقول لك، الشارع الثاني العقل يقول لك بما انك انت لابد لك اما من العمل او لابد لك من الاجتناب من باب اللابديه وعدم الحل، عدم المخلع تستوي تخير. تختار واحد من الطرفين، اما تختار الواجب فتعمل به او تختار الحرام فتجتمع. لذلك افعال التخير دائما عقليه مشتركه. اما حفاره البراءه وحفاره الاحتياط قسم من البراءه الشرعيه وقسم من البراءه عقليه، وقسم من الاحتياط الشرعي وقسم من الاحتياط عقلي. البراءة الشرعية شنو هي؟ ركع ولا يحمل دليل شرعي يقول إذا جهلت بشيء بحكم شيء فلا تجهل معه تحامل معه هذا رأي. وأدخل البراءة العقلية، شنو هي البراءة العقلية؟ أدخل القرار بلا غير. إذا كان الشارع ميت حرمة الستر، حرمة شرب الستر، لكان عليه البيان. بما انه لم يبين او بين ولم يصل اليه، من المحال على الحكيم ان يعاقب العبد على شيء لم يبينه له او بينه ولم يصل اليه. العقل يقول لك بما انه لم يصل اليك التكليف فانت امام المولى معذور، لان المولى يرجع احمد على شيء لم يقله او قاله ولم تسمعه هذا قبيح على الحكيم. طف العقاءات بلا بيان مستفاد من هذه الايه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نبعث رسولا بشرط ان يكون الرسول قد وقل، والا على نواصل العقاب شخير قد يتعامل مع رسول الاحتياط. ايضا عندنا عقلي وعندنا شرعي. الشرعي الروايات التي تقول احتفظ في ذكر اخوك ذي ذكر فاحتفظ في ذكر احتياط. وعندنا في الاحتياط عقلي، شنو هو الاحتياط العقلي؟ دفع الضرر المحتمل. اذا كان استعادتنا عند اقتناع يحتمل ان يكون هو الذي سقط فيه الدم، والى جانبه اناء اخر يحتمل ايضا سقط فيه الدم، ولكن الدم سقط في احدهما على سبيل البدل. هنا اذا ارتكبت كل من الاناءين العقل يدلك محتمل انت ارتكبت المعصيه، والله تعالى يوم القيامه شنو؟ راح يعاقبك. دفع الضرر المحتمل خصوصا الضرر الاخلوي شنو؟ واجب. لذلك يقول العقل شنو؟ احتفظ. احتفظ يعني اشتمل في الاجتماع. فإذا عندنا أصل عملي شرعي، أصل عملي عقلي، أصل عملي شرعي وعقلي. اثنين منهم شرعي وعقلي، واحد عقلي فقط واحد شرعي فقط. في الأصول العملية العقلية حكم من قبل الشارع ما الحكم فقط، بمعنى يعني حكم ظاهري في موارد الأصول العقلية بعد ما دائما حكم شيكو واحد. تعديد المصحة لإجزائنا؟ لا، المصحة لإجزاء لا يجري إما إذا فعلنا حكم واقعي أو إلى جانب حكم ضاري. أما إذا كان حكم عقلي، حكم العقلي لا يمشي عن الواقع، لا يحتاج إلى حكم ضاري. حكم ضاري ما عندنا حتى مصحة الإجزاء وعدم الإجزاء. لا، وين عندنا حكم ضاري؟ في الأصول الشرعية. الأصول الشرعية مثل إيش؟ استصحاب براءة والاحتياط. اما الاحتياط فايضا لا يجري فيه بعض الاجزاء. ليش؟ لان الاحتياط دائما يكشف عن الواقع. لان انت امام الانائين قال لي واحد منهم نبي مشكور صحيح؟ تكليفك بالاحتياط تستوي تشتغل على اثنين على الاثنين معا صحيح؟ فبالنتيجة ادركت الحكم الواضح اذا ما ادركت ادركت اذا كان مثلا صلاة الظهر مع صلاة الجمعة صلاة الظهر مشكوكة الوجوب صلاة الجمعة مشكوكة الحكم شو تسوي؟ تصلي محتمل الواجب وتشتغل محتمل الحرام ادركت الواحد لو ما ادركت نعم على اي حال في الاحتياط اكو ادراك والمصلحه الواحد فالاجزاء ممكن بس وين يبقى الاجزاء يبقى في الاطاله اطاله البراءه ويبقى في الاستصحاب هل العمل صدق البراءه وصدق الاستصحاب مجزي عن الحكم الواقع لو انتشر الخلاف ام لا مشهور المسلمين القدماء يقولون لا لكن الشيخ الأخوند الخراساني صاحب الكفاية يقول مفترى أن نوجه السلام ونقول بالإجزاء وعندك السلام مفترى شارطات النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.